بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي على فرض، يعني أنه عبد حبشي. ثم قال: فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نبوءة، تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون بعده، فبنسمي دي من النبوءات، يعني تضاف إلى معجزاته عليه الصلاة والسلام، الحديث عن الغيب اللي جاي لسه وقد حصل. وحصل اختلاف كثير. أي حصل اختلاف كثير؟ ده حصل الاختلاف والنبي عليه الصلاة والسلام ما يزال مسجن ببردته قبل أن يدفن. اختلاف هندفنه فين؟ فحسم الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. حصل خلاف في ميراثه لما حسم الخلافة أبو بكر وقال: نحن معاشر، حديث النبي، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق. حصل الخلاف بقى بين الصحابة كمان في مسألة الخلافة، يبقى من قريش المهاجرين ولا يبقى من الأنصار ولا يبقى من مين بالضبط. فحسم الخلاف بتولية أبي بكر. ثم جاء الخلاف بقى بعد ذلك، نجمع المصحف ما نجمعوش، نحارب المرتدين ما نعي الزكاة ولا ما نحاربش. جاء الخلاف في بعد ذلك أكبر وأكبر، حتى انتهى أمر الخلاف على عثمان وهو خليفة المسلمين ذو النورين رضي الله عنه أرضاه بأن فئة باغية قتلوه. جاء الخلاف بين سيدنا علي ومعاوية وسيدنا معاوية بعد ذلك، حتى وقعت هذه الحروب فيما بين الفريقين وأوقد نارها المنافقون من الدخلاء على هذه الأمة الإسلامية. وهكذا، وظل الاختلاف شيئا فشيئا، وأصبح عندنا الاختلاف في هذه الأمة نوعين: اختلاف وصل إلى أصول العقيدة، الولاية، الإمامة، الأشياء عديدة بقى، خلق القرآن، دخلوا في أشياء عديدة في القدر، فأنشأ ذلك الفرق. فبقى عندنا فرق خلاف بينها اعتقادي مبدئي، ما ليست مجرد أمور تكليفية عملية من الفقه، لا، اختلاف اعتقادي، فده أنشأ الفرق، فأصبح عندنا فرق. النبي حذر منه برضو: وتفترق أمتي على 73 فرقة، وإن كان الحديث فيه مقال إلا إنه في النهاية موجود يعني بشكل أو بآخر. إنما الاختلاف نوع الثاني منه الطبيعي، اختلاف في فهم بعض النصوص التي لا ينبني عليها اعتقاد إنما ينبني عليها عمل، اللي بنسميها الاختلاف في الأحكام العملية، ده اسمه الفقه. حصل في عهد الصحابة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي الكريم لم ينزعج لهذا الاختلاف، بالعكس أقر الفريقين. حصل أن سيدنا النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لما انتهت غزوة الأحزاب بهزيمة المشركين هزيمة نكراء، وأكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين بنصر مؤزر، وضع النبي سلاحه والصحابة، جبريل قال: لا لا لا، طلعتوا أسلحتكم، إحنا لسه الملك مضعناش أسلحتنا، يلا إلى بني قريظة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال، وكان بعد الظهر، بعد صلاة الظهر يعني، أصل بعد الظهر دي عندنا ممكن تعني بعد المغرب ولا العشاء. بعد صلاة الظهر: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاشتد الناس في السعي والاستعداد ونشطوا في الخروج. أدركهم العصر، وقت العصر يعني، دخل عليهم في الطريق، فانقسم الناس فريقان. فريق أخذ بظاهر النص، النبي قال لا نصلي إلا في بني قريظة، يبقى أقصد المكان، يبقى العصر هنصلي في بني قريظة ولو مالت الشمس الغروب، مش هنصلي إلا ما نوصل بني قريظة، قصد المكان. البعض الآخر تعامل مع روح النص، قصد النشاط والهمة والإسراع، ولم يقصد المكان، فوقفوا وصلوا ثم أكملوا الطريق. فلم يعتب من صلى على من لم يصلي، ولم يعتب من لم يصلي على من صلى، إنما كل واحد لفهمه، وكل فريق احترم الفريق الآخر وفهم الفريق الآخر، دول وقفوا صلوا، دول ما صلوش وكملوا، الاثنين التقوا في مكان واحد أحبة غير متخاصمين، وإن اختلفوا في حكم عملي فقهي، نصلي ما نصليش، نأخر الصلاة نصليها في معادها، بعضهم صلى بعضهم لم يصلي، ما فيش مشكلة، واتفقوا في مكان واحد، ما فيش خلاف، ما فيش ضغينة، ما فيش أحقاد، ما فيش خناقات بالسيوف، زي ما بنشوف للأسف في بعض المساجد، ما فيش اختلاف في أي شيء، وشوية تبدأ المعركة فهم متحدون على عدوه، فيش مشكلة. النبي عرف فأقر الفريقين وصور التصرفين، ده خد بظاهر النص، ده خد بروح النص، الاثنين صح، ما عندناش مشكلة، ده حكم عملي فقهي. وهذا النوع من الاختلاف رحمة، اللي ربنا قال فيه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق، فمن رحم الله يكون اختلافهم في هذا النوع من الاختلاف ويتعاملوا معاه بالرحمة والمحبة وما فيش إشكالي. إنما الإشكالية فين؟ في الاختلاف الاعتقادي. الاختلاف الاعتقادي ما بتكلمش حتى عن العمل الناس بالمعنى اللغوي، أديان وأصحاب أديان وملل، وبقى عندنا يهودية ونصرانية وإسلام، الله هو إسلام وخلاص. أما المشكلة إيه؟ مشكلة أنه من اتبع موسى مش عايزين يتبعوا غيره، لما جالكم عيسى بعد كده لا، احنا كفايه علينا موسى، ومن اتبع عيسى لم يتبع محمدا عليهم جميعا الصلاه والسلام، احنا كفايه علينا عيسى، لا. فحصل اختلاف في الدين، فبقى عندنا يهود وعندنا نصارى وعندنا مسلمين، المفروض اساسا كل دول اتباع موسى لما جالهم عيسى يؤمنوا به، واتباع عيسى لما جالهم محمد يؤمنوا به، فنبقى امه واحده بهذا المعنى. انما خلاص اراده ربنا، وكفر من كفر وآمن من آمن، والله المستعان، والحمد لله أن جعلنا مؤمنين بموسى بعيسى بمحمد بالتوراة والإنجيل والقرآن، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يثبتنا على هذا. ده الاختلاف الأعظم في الديانة بقى، في الملل. الاختلاف الثاني كما قلت لكم فلا أمور الاعتقادية اللي عمل الفرق، ولله الحمد أن جعلنا في خير فرقة، من قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ربنا يجعلنا منهم يا رب، اللهم أمين. الاختلاف الفقهي مقبول، ما عندناش مشكلة، وإحنا عملنا مقدمات في الفقه وذكرنا بأن هؤلاء أصحاب المذاهب نفسهم وقادة هذه المذاهب، ومن نسبت المذاهب إليهم الحنفية والمالكية، أبو حنيفة ومالك والشافع وأحمد، هم نفسهم ما كانوا يتعصبون، إنما كانوا يقولوا أحدهم بالمعنى قولي صواب أو رأيي صواب يحتمل الخطأ، لو حد قال لي دليل آخر أنا معاه، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، لو حد قال لي دليل على صحته أنا همشي معاه بهذه الروح، عاشوا كمشي في مشكلة على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل الاختلاف، أيوة، ده بنعمل إيه بقى عند الاختلاف؟ نضرب بعض؟ لا، نحتكم بقى للعقل والقلب والنص. النص قال ايه؟ قال عليكم بسنتي. لما نختلف نرجع للسنة. النبي قال ايه؟ الهدي النبوي قال في دي ايه؟ القرآن قال في الكلام ده ايه؟ طب ما عندناش، ما فيش نص، امور مستحدثات، امور مستجدة جد بعد النبوة. نشوف الخلفاء الراشدين فتحت الدنيا معهم اكثر، بالذات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سيدنا ابو بكر كان يعني المسافه او الزمن قليل، وما كانش فيه تطور كبير في الحاله العامه، انما ايام عمر لا، الدنيا اختلفت والفتوحات كثرت، وكان عندنا 8 ولايات، بدل ما كنا نتكلم عن المدينه ومكه بقى عندنا اكثر بكثير، فاصبح في مشاكل في ففي اجتهادات في أمور مستجدة، في بيع، في شراء، في مواريث، حاجات كتير. فيقول فعليكم بسنتي. طب من أناش؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة زمان تعرفين هي الطريقة. وهنا في هذا النص السنة ما هياش مقابل الفرض والواجب. بمعنى ايه؟ ما اقول لك صليت العشاء، ايوه الحمد لله. طب صليت السنة، يبقى السنة هنا مقصود بها ايه؟ الركعتين اللي بعد العشاء، يبقى مقابل الفرض. سنة فرض او فرض سنة. تقول لي والله انت قلت اذكار الصباح والمساء، اقول لك هي فرض ولا سنة مثلا. طب انت قرأت آية الكرسي بعد الصلاة، هقول لك هي فرض ولا سنة، فدي اسمها ايه؟ سنة في مقابل الفرض. انما مقصود النبي في هذا الحديث ليس هذا، مقصود السنة بمعنى الشريعة كلها. يبقى في الاعتقاد، في الأخلاق والسلوك والمعاملة، في التحليل والتحريم اللي هي التشريعات، في العبادات، الدين. يبقى السنة هنا بمعنى الدين، كل الدين، كل عناصر الدين هيخش فيها العقيدة والعبادة والتشريعات والأخلاق والسلوك، كل الدين. هذا معنى كلمة السنة في هذا الحديث. لما يقول سنة النبي واضحة، فعليكم بسنتي. طبعا هو أنا هروح لمنهج مين أفضل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر حد فهم مراد ربي سبحانه وتعالى وعبر عنه مؤيد بالوحي. يوم حتى ما يقول حاجة على غير مراد الله ربنا هينزله جبريل يصلح له. إنما بعدها يقول لي بقى وسنة الخلفاء الراشدين. الموضوع محتاج وقفة، هنكملها إن شاء الله في الجزء الآخر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.